بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الجنات لمن فعل الطاعات واجتنب المنكرات. أحمده سبحانه على الخيرات وأشكره على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان وأحبة القرآن في هذا اللقاء المتجدد، سير وعبر وقائع متجددة وأحداث متنوعة من سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إخواني الأكارم، لا يخفى عليكم أن التشريع كان في بداية الإسلام مراعيا لنهج التدرج، فلم تأتي الأحكام الشرعية لوهلة واحدة، بل كان الإسلام يتدرج مراعاة لحال الناس. ومن ذلك على سبيل المثال الخمر. الخمر ما حرمت إلا على ثلاث مراحل متوالية، مراعاة لحال الناس وللبيئة التي كانوا يعيشونها، وهذا طبعا في أصل التشريع. وهذه الليلة بإذن الله تعالى سوف نعيش مع حادثة حدثت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ قبل تحريم شرب الخمر، يعني في إبان الإسلام، أثناء الإسلام، لكن الخمر لا زالت لم تحرم. هذه الحادثة وقعت، وعنوان هذه الخاطرة مفتاح كل شر، وهي جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس فيما رواه الحاكم وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه الحادثة وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذه الحادثة رواها الإمام البخاري والإمام مسلم. يقول الحسين بن علي عن أبيه رضي الله عنهما، يعني يقول علي بن أبي طالب: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف هي الناقة المسنة، يعني حصلت في يوم بدر من الغنائم على ناقة مسنة. قال: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء عليه من المغنم، يعني صار عنده ناقتين. الناقة الأولى هي التي كانت نصيبه من المغنم، والناقة الثانية هبة من النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبه من الخمس. فهذه ثروة عظيمة يحصلها علي بن أبي طالب. طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في سن الشباب، والشاب في زمن الصحابة لما يكون عنده ناقتين مسنتين هذا كنز وثروة عندهما، فكان يعني فرحا بهذه الثروة التي عنده. طبعا التفكير، الشباب شو يفكرون إذا حصل فلوس؟ سيارة أو زواج، صح؟ قال: فأردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عنده مال فأراد أن يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متى؟ بعد هذه الغزوة، بعد غزوة بدر. قال: فواعدت صواغا من بني قينقاع، من بني قينقاع، رجل يهودي بني قينقاع، يقول واعدته. قال: حتى ننطلق لجمع الإذخر، وكنت أريده أن أبيعه على الصواغين حتى أجمع لوليمة عرسي. عندنا ناقتين، اتفق مع واحد يهودي طبعا بالأجرة، يعطي الأجرة أنه يساعده، يروحون البر يجمعون الحطب والحشيش، ثم يأتون به إلى المدينة ويبيعون على الصواغين حتى يجمع شيء من المال ويستعد به لوليمة العرس ووليمة الزواج. فيقول: فبين أنا أجمع الأقتاب والحبال لشارفين، يعني قبل ما يطلع أكيد يأخذ مع حبال ومعدات عشان يروح يحتطب ويقطع الحشيش. قال فبين أنا أجمع لشارفي وشارفي مناخان عند جنبي حجرة لرجل من الأنصار، يعني جعل الناقتين عند حجرة بيت، طبعا بيوتهم مش قصور، لا حجر، فجعل الناقتين عند حجرة من الأنصار. قال حتى جمعت ما جمعت، جمع الحبال واستعد للطلعة مع هذا الرجل اليهودي عشان يأتي بالحطب ويبيع على الصواغين، استعد لأذهب. قال فجئت فإذا بشارفي قد أجبت أسنمتهما، إذا بالناقتين قطع سناميهما، وبقر خواصرهما، يعني ضابعهم في البطون و يعني قطعوا الخاصرة والبطون، وأخذ من أكبادهما. صور هذا المنظر، علي بن أبي طالب مستعد للزواج ويجمع المال، وكان فرح بهذه الثروة وما عنده إلا هاتين الناقتين، وينصدم بهذا الموقف، يأتي فإذا يعني الأسنمة مقطوعة والبطون مبروبة وأخذ جزء من الأكباد. فقال علي بن أبي طالب فلم أمتلك عيني، بكى رضي الله عنه من هذا الموقف، لأنه فرحة لم تتم له، وكان على يعني جانب من السرور أن عنده هذا هاتين الناقتين وهو يستعد. فلما قال فلم أمتلك عيني، فقلت من فعل هذا بشارفي؟ فقالوا حمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب، يعني تصور الموقف، علي بن أبي طالب يعني من أشد الأبطال، وما يقف أمامه الأبطال وما تؤثر فيه لا السيوف ولا النبال، كرجل فارس مغوار قوي معروف في موقفه وفي شدته وفي شجاعته وبطولته، لكن هذا الموقف انظر، يعني ينصدم بهذا الموقف ممن؟ من عمه، رجل قريب منه، وكان عمه حمزة بن عبد المطلب كان يحب علي بن أبي طالب، له معزة، لكن انظر الخمر يعني حاله، يعني لما فعل هذا الأمر وهو ثمل. فقالوا حمزة بن عبد المطلب وهو في بيت الأنصار على شرب، اجتمعوا مجموعة من الأنصار يشربون الخمر، طبعا هذا قبل ماذا؟ التحريم، الخمر مباح هذا الوقت، فيشربون الخمر حتى ثملوا وما شعروا، يعني كل واحد بلغ منه الخمر مبلغا. قال هو وأصحابه وعنده قينة، قينة المغنية الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة التي تغني، فرح وخمور ومغنية. فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفنائي. أبيات تستثير حمزة، حمزة بن عبد المطلب سيد ابن سيد فارس، له من القوة ما له، هذه المغنية تستثيره، ألا يا حمز، هذا طبعا ترخيم، يقطع يعني الجزء من الكلمة يسمى ترخيم في لغة العرب، اسمه حمزة، لكن قال ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني قم يا حمزة وأرنا ما ستفعل في هذه النوق الموجودة عند الباب، معقلات يعني مربوطات بالفناء. وطبعا كان عندهم يعني رئيس القبيلة لما يستثار ويقولون له يعني اظهر لنا قوتك، اول شيء يفعله انه يقطع جزء راس السنام، الجزء الاعلى من السنام، ويبقر الخواصر ويخرج الكبد من داخل الابل، حتى يدل على ماذا؟ قوته وعلى فروسيته وعلى شجاعته. قال فعمد حمزه الى السيف، عمد حمزة إلى السيف بعد ما سمع ماذا؟ هذه الاستثارة وهذا الكلام، وهم في ثمل يعني في سكر وما يشعرون بالحال، فعمد حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. فقال علي بن أبي طالب فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد، يعني من في الملمات دائما يرجعون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكون الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحاكم وهو الذي يدري كيف يصلح مثل هذه الأمور. قال فعمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال قال وقد بلغه ما حصل، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في هذه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ما لك يا علي؟ قال علي بن أبي طالب: لم أرك اليوم، يعني ما مر علي يوم مثل هذا اليوم، من شدتها وقع هذا اليوم على علي بن أبي طالب والحزن اللي انتابه، كيف يعني هذه النوق وهذا الحلال وهذا المال يضيع عليه ويذهب عنا. فقال: عدا حمزة على ناقتين فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما وهو في شرب مع الأنصار. هو موجود مع الأنصار في بيت يشربون الخمر، والحالة كما وصفها حمزة وهو يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فارتدى النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأخذ يمشي. قال: فانطلقت أنا وزيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء البيت، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الذي فيه حمزة بن عبد المطلب، فاستأذن بالدخول، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرع حمزة ابن عبد المطلب على ما فعله، يعني يكلمه ويلومه على ما فعله. طبعا حمزة ما حاله، في الرواية يقول علي بن أبي طالب قال: وحمزة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عليه يعاتبه ليش فعلت هذه الأمور، قال: وحمزة محمرة عيناه ثمل لا يدري، يعني لا يدري ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخمر تفعل بصاحبه هذه الأمور بل وأكثر من هذه الأمور. قال: فأخذ حمزة يصعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر له من تحت لفوق، ينظر ويرد. قال: ثم أخذ ينظر من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، نظر من الركبة وأخذ يصعد حتى نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تتوقعون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذه النتيجة والتوبيخ والتقريع؟ قال حمزة وهو لا يدري، ومستحيل أن يقول حمزة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في عقله ووعيه، لأنه يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجرأ أن يقول أمامه كلمة، بل يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني ما في فائدة، يعني ما في استجابة، يعني ما ينفع أن يتكلم. فقال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، أخذ يتراجع شوي شوي، يعني هو قاعد يطالع ويتراجع خشي أن يفعل شيء ثاني إذا أعطى ظهره وخرج. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، ورجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة التي رواها الإمام البخاري ومسلم تبين لنا أولا إخواني الأحبة خطورة الخمر، خطورة الخمر وما فيها من العواقب الوخيمة، وكيف الإنسان ممكن يضر نفسه وممكن أن يعتدي على مال الآخرين، وكيف أنه يفقد المروءة في الكلام والتوقير في الكلام. فانظر إلى كلام حمزة آنذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله عز وجل، لا بل جاء في بعض الأحاديث: من شرب وقع على أمه وعمته وخالته والعياذ بالله. قد يقع الإنسان على المحارب، قد يتجرأ الإنسان على القتل، قد يقع الإنسان في أمور كثيرة جدا. وأيضا من الفوائد في هذه الحادثة إخواني الأحبة يبين ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الأرجاس، كيف كانت مجالسهم، هي مجالس الخمور ومجالس الغناء. فأذهب الله سبحانه وتعالى عبية الجاهلية عن هذه الأمة، وأنقذ الله هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفهم ورفع عقولهم عن مثل هذه المجالس، مجالس الخمور ومجالس الفساد ومجالس البعد عن الله عز وجل. وللأسف تجد بعض الناس في هذه الأزمان يرجع إلى حياة الجاهلية الأولى، فيجلس في مجالس الخمور ومجالس الغناء ومجالس النساء، ويحيي مثل هذه الجلسات وهي جلسات الفجور وجلسات البعد عن الله عز وجل. أيضا من الفوائد أنه لا إثم على حمزة رضي الله عنه في هذه الحادثة، لأنه كان في زمان الخمر غير محرم، الخمر غير محرم، وما نتج منه عند ذهاب عقله لا يؤاخذ عليه، ولكن ما أتلفه من أموال الناس يضمنه، يضمنه. كذلك الإنسان إذا كان مخدر في ظل يعني مخدر علاجي، أو كان الإنسان به جنون فلا إثم عليه، لكن ما يتلفه من أموال الناس لابد أن يرجع مثل هذه الأموال. وأيضا من فوائد هذه القصة أن الرجل مهما كان من القوة والشجاعة والمكانة والعظمة ربما يحزن وربما تدمع عينه. وانظروا علي بن أبي طالب، يعني رغم مكانته وقوته وشجاعته إلا أن عينه دمعت على بعض مصالح الدنيا وعلى بعض أموال الدنيا في مثل هذا الموقف، وهذا يحدث للإنسان. وأيضا فيها يعني من الفوائد أنه يجوز أن الإنسان يستأجر الرجل اليهودي، أو يأتي بالعامل اليهودي قد يساعده، أو النصراني كما فعل علي بن أبي طالب في هذه الحادثة، فقد استأجر هذا الرجل اليهودي لكي يساعده في جمع الإذخر. وأيضا فيه من الفوائد أن الإنسان يجوز له أن يجمع الحطب والحشيش من الأرض الغير مملوكة. والإمام البخاري ذكر جزء من هذا الحديث وبوب باب جمع الكلى، ويعني من الأرض الغير مملوكة، من الأرض الغير مملوكة يجوز للإنسان ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يوقف دابته أو سيارته اليوم جنب بيت جيرانه إذا كان في يعني لا يوجد في ذلك إيذاء أو حرج عليه، أو يعلم رضاهم بذلك، كما فعل علي بن أبي طالب حيث أخذ الناقتين وأوقفهما أمام يعني بيت هذا الرجل الأنصاري. وأيضا فيه أن الإنسان المظلوم قد يرجع إلى من يرفع عنه المظلمة، أن الإنسان إذا ظلم له أن يرجع إلى الحاكم أو إلى الشرطة أو من لهم القوامة في إزالة ورفع هذا الظلم الذي حل به. وأيضا فيه التاريخ الصحيح للوقت الذي عقد فيه علي بن أبي طالب، أنه عقد على بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وبعض المؤرخين ذكر غير ذلك. فهذه الرواية في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم تبين لنا جليا أن التاريخ المحدد هو ما كان بعد غزوة بدر، وغير ما ذكر ما ذكره المؤرخين إنما هو في دخول علي بن أبي طالب. وأيضا من الأمور يا إخواني هي مسألة مهمة جدا، وهي في الاستعانة على إنكار المنكر، الاستعانة في إنكار المنكر، أن الإنسان إذا رأى موضع فجور، رأى وكر للخمور والعياذ بالله، رأى مأوى للفجور، رأى مكان للدعارة والعياذ بالله، يلجأ للجهات المختصة يخبرهم. الآن الشرطة موجودين، الجهات المختصة ما يسكت عن مثل هذه المنكرات، لأن شرها عظيم، لأن شرها عظيم، وهي بؤر فساد تفسد المجتمع، تفسد المجتمع. فيسعى الإنسان لإزالة هذه المنكرات بالطرق الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.